محمد يا ضياء لا يزول وهاديا لا يبيد ولا يحول. محمد يا ضياء لا يزول وهاديا لا يبيد ولا يحول. تفاصيل اشتياقي ونورا تغتذي منه العقول العقول. لوصفك أي شعر سوف يحوي سناك فكل ما يروى قليل تماها في كمالك كل حسن تماها في كمالك كل حسن. فما أبهى صفاتك يا جميل فما أبهى صفاتك يا جميل يا جميل. لحبك واتباعك كان مدحي فذاك الحب يلزمه الدليل. لنا ميراثكم نبراس مجد لنا ميراثكم نبراس مجد. ما قال الرسول فخير الهدي ما قال الرسول قال الرسول. محمد يا ضياء لا يزول وهاديا لا يبيد ولا يحول. وامضى في تفاصيل اشتياقي ونورا تغتذي منه العقول.